بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 28 بعد 100 في مذاكرة حديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحرص عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول إذا أعلمه. قال الله تعالى: هذه أربعة مسائل: فضل الحب في الله، وما أعد له من الثواب، ومن أخبر أحدا أنه يحبه، وماذا يجيبه المخبر بذلك. نعم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال هذه الآية من آخر سورة الفتح، آية عظيمة دلت على فضل النبي عليه الصلاة والسلام وفضل صحابته وأتباعه، كما ضرب الله لهم ذلك مثلا في التوراة، وهي صحف موسى وتسمى الآن بالعهد القديم، وما ضرب الله مثلهم في الإنجيل، وهي الكتاب المنزل على عيسى وتسمى بالعهد الجديد، وما أعد الله عز وجل لهؤلاء من المغفرة والرحمة منه. الشاهد منها على الموضع محمد رسول الله، والذين معه أي أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقوله رحماء بينهم، هذه الرحمة اقتضت المحبة، اقتضتها محبة بعضهم لبعض في دين الله، فإن المحبة تورث الرحمة، وهي من أوثق عرى الإيمان كما يأتي. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه الآية في سورة الحشر، ذكر الله جل وعلا شأن الأنصار، فإن الله لما ذكر الفيء ذكره أولا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكره ثانيا للذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة وفاقة رضي الله عنه. الصنف الثالث من أهل الفيء، والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة مهاجرين وأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شاهد الآية: يحبون من هاجر إليهم. أي محبة هذه؟ هي المحبة العظمى، هي محبة الإيمان، هي الحب في الله. من آثارها أنهم لا يجدون في أنفسهم حاجة مما قدموا وبذلوا، وأنهم يؤثرون على أنفسهم، من أحبوهم في الله وهاجروا إليهم بأمر وصحبة رسول الله، ولو كان بهم خصاصة، بهم حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثلها في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما شأنهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، مع المؤمن ذليل، يتواضع معه، يحسن إليه، لأن في القلب محرك، وهي المحبة في الله التي هي أعظم من محبة النسب ومحبة المصالح ومحبة الدنيا. أعزة على الكافرين، يتبرؤون منهم ويعادونهم في دين الله، يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والمصنف رحمه الله ترك آية هي الدالة على هذا المقصود، وما أدري هل تركها بعلم أو ما يجري على البشر من النسيان والسهو والذهول، ألا وهي قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأثبت أن خلة المتقين بعضهم بعضا، وهي عنوان المحبة، هي المحبة في الله، أنها تسعدهم يوم القيامة بأن لا يعادي بعضهم بعضا ولا يفر بعضهم من بعض، بل يجدون أثرها ونوالها وجزاءها بما قدموه في الدنيا من هذه الخلة والمحبة في الله كما تبينه الأحاديث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، ولهذا جاءت منكرة، لأن الخصال جمع خصلة، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. ثلاث أي ثلاث خصال وخلال. من كن فيه أي من وجدت فيه هذه الخلال والخصال، وجد أي أحس بهن أي بسببهن، وقيل باء العوض الجزئي أي ببعض هذا العوض، أحس بهن حلاوة الإيمان. ما حلاوته؟ هو ذوق طعمه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وحلاوة الإيمان طمأنينته وانشراح الصدر به، هي الجنة التي في الدنيا، من لم يدخلها لن يدخل غدا جنة عدن، إذ هذا مقتضى الأدلة في انشراح النفس والصدر بذلك. ما هذه الثلاث الخصال؟ كلها دارت على توحيد الله وتعظيمه. الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن أردت أن تعرف ميزانك ومعيارك ومقدارك في الإيمان فانظر إلى حب الله في قلبك، حب العبادة والتعظيم إلى أي مدى، وانظر إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدرك، حب الاتباع والاقتداء والائتساء إلى أي مرحلة، تعرف بهذين ميزانك عند الله. يتكاثر السؤال: كيف أعرف أن الله يحبني أو أني مقبول العمل؟ بهذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هل بلغ حب الله توحيدا وتعظيما، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة واتباعا في قلبك أنهما أحب إليك من كل ما سواهما حتى من نفسك؟ إذا بلغ ذلك وجدت به حلاوة الإيمان. ما تسوى الدنيا في عينك شيئا، ولا تبلغ في قلبك مبلغها في قلب غيرك، إنما قلبك معلق في دار أخرى، جسدك في الثرى لكن هامت همتك فوق في الثريا. هذه واحدة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، يحب أحدا لا يحبه لغرض من أغراض الدنيا الدنية، وإنما محبة متمحضة في الله جل وعلا رجاء لثوابه وبجامعة دينه وتوحيده والإيمان به. ولهذا كان من أول ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أن آخى بين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وبين الأنصار الذي يتبوأ الدار والإيمان، أخوة كان في أولها التوارث ثم نسخ ذلك. وهذه الأخوة في الله تعوض والله نقص الدنيا وكدرها وغثاها. الثالثة أن يبلغ توحيد الله والإيمان به حبا في قلبه وعدم تنازع عنه وتزايد عليه، ولو خير بين أن يقذف في النار وبين أن يترك توحيده لرغب بأن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أنتم يا مسلمة الدار ورثتم الإسلام عن آبائكم وأجدادكم، أنقذكم الله من النار بأسباب أن نشأكم في بيئة أهلها أهل الإسلام. لو نشأتم في بيئة شرك وكفر وش ينقلكم منه؟ تعرف نعمة الله إذا تذكرت ضدها. ومسلمة الاختيار كذلك، يكرهان، أي مسلمة الدار ومسلمة الاختيار، أن يكرهان أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، إذ أنقذهم الله من كراهيتهم أن يقذفوا في النار. ولهذا لو خير تخيرا حقيقيا، إما تكفر وإلا نرميك في التنور، قال لا بالله إلا أرمني في التنور. وفي خبر المرأة في قصة الأخدود التي جنينها في صدرها وحملهم الملك الظالم اليهودي نواس على أن يترك النصرانية ويدخل في اليهودية حتى ألقى في النار الآلاف، جاءت المرأة معها جنينها فتلكأت خوفا عليه لا خوفا على نفسه، ولا هي شارت ما عند الله، رأت النار فرحمت الصغير فوقفت فقال يا أماه، وهو أحد الثلاثة الذين تكلموا في المال، يا أماه إنك على الحق، فقذفت نفسها ووليدها في النار. لو تبلون بذلك هل تبيعون دينكم أو تصبرون عليه؟ تعرف نفسك بذلك إذا بلغ في قلبك حب الإيمان وبشاشته في صدرك أنك تكره أن ترجع عنه، ولو ترتب عليه ذهاب حياتك فضلا عن فقد دنياك. شاهده أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ليس له نعمة يربها عليه، ليس له مصلحة، نسب، حب شهواني، وإنما حب في الله ولأجل الله، رابطه وجامعه توحيد الله ودينه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث من الأحاديث العظام التي فيها البشارة والاستبشار لكم أهل الإيمان. من يرد السبعة علينا كلهم؟ كل السبعة، ما أبي تقسيط، أنا ما أقول الحديث ردوه، السبعة فقط. ولا واحد، واحد 2، فعززنا بثالث. السبعة كلهم ما أبي بالتقسيط. ها صام الله يلا. الإمام العادل. ها. ورجلان يتحبب إلى اجتماعي تذوق عليه. 2. ورجل دعاية امرأة ذات جمال ذات حسن جمال وقالني يا فضل الله. 3. ورجل ذكر الله خالي فغلت عيناه. 4. ورجل قلبه معلق بالمساجد. 5. ورجل ذكر الله خالي فغلت عيناه. 6. ها من يردهم كلهم؟ أي الأخوان كلهم تفضل. ها ها عرفت اللي فاتك؟ ها معلق بالسوق اي بالمساجد. ها ها ها كم ذولا؟ باقي واحد. ها ورجل تصدق بصدقة ومجذوب يقول شرع الأخوان يحفظون الأحاديث. شوفت عينك يا مجذوب وش رأيك؟ أشار برأي قلت بعرضه عليكم مع أني والله قاطعنا الرجة لكن الرجة بالله سبحانه وتعالى. ضحكوا الشباب. وش رأيكم بحفظ الأحاديث؟ زين؟ أي أجل مجذوب عنده لكم طريقة فيها تعلمهم عنها إن شاء الله. اللي يرغب الحفظ في طريقة في المراجعة يعلمكم عنها مجذوب. وهذا ما أشرب عليكم يا أخوان وسهلة تراها. هذا أنا كل يوم 3 أحاديث 4 أحاديث وهذه نعمة ترى الله من علي في حفظ الأحاديث برياض الصالحين. أميت جماعتي مدة وقال أنا بيك تقرأ علينا فكنت أحفظ حديثين وأقرأهم عليه أحفظهم بين يدي والإقامة وأقرأهم على الجماعة. ما مضى سنة و8 أشهر إلا والحمد لله أتميت الكتاب. وأنتم كذلك تبون يثبت احفظوه. ويا حلا من في قلبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 عدد هل يراد منه المعدود ولا ما يراد؟ ذكرنا قاعدة أن العدد إذا ذكر وذكر بعده المعدود فالعدد مراد ولهذا عدد 7 بعد هذا الرقم. إذن العدد مراد ولا غير مراد؟ العدد مراد وهذا ما يسمى بما له مفهوم. العدد له مفهوم. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. متى هذا؟ يوم القيامة يوم الحر الشديد والعطش الرهيب يوم الأهوال يوم العرصات عرصة إثر عرصة من شدائدها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك الموقف الرهيب والشمس على رؤوس الخلق 3 أميال أقوام في ظل عرش الرحمن أظلهم الله في ظل عرشه في ظل بارد وفي كرامة وفي طمأنينة وراحة بال ليس فيها غيرهم. وهذا الظل ظل عرشه جل وعلا. ولهذا الروايات يفسر بعضها بعضا ففي بعضها 7 يظلهم الله في ظله وفي بعضها 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن العرش يؤتى في أرض المحشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة يصيبهم صعق، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. وهذه الصعقة غير صعقات البعث وصعقات القيام، وهي صعقة خاصة في ذلك المقام. ولهذا يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء في هذا الهول والموج والقلق، حتى إن منهم لعل ربنا يأتينا يخلصنا ولو إلى النار لشدة هول الانتظار. أقوام في ظل عرش الرحمن راضون مرضيون ناعمون منعمون، هؤلاء سبعة، والمؤمن تسمو همته لها جميعا، وكل من قصر تقاصر بحسب ذلك. من هم؟ إمام عادل. والصحيح أنها في كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فعدل فيه إماما أعظم أو من دونه، فدخل فيه الوزير في وزارته، والمدير في إدارته، والرئيس في رئاسته. إمام عادل، عدل بين من تحته، لم يميز أحدا على أحد، لم يحابي، هذا أخوي ولد عمي وهذا قريبي وصحيبي، لا، عدل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، تعلق قلبه بالمساجد فلا يفرغ من صلاة إلا وقلبه في الثانية. أين أنسه؟ أين سكنه؟ أين انشراح صدره في المسجد؟ إذا همه أمر فزع إلى المسجد يطلب ربه يجد فيه أنسه. معلق في المساجد، المسواك في مخابيكم يا الربع، مجلس العلم ما في تسوك يا أخواني. لم يتعلق قلبه بالشواطئ ولا بالمراقص ولا بالملاهي، لا ولا بالملاعب ولا بالأسواق، قلبه متعلق بالمسجد، يجمع فيه حسنات، يطرح فيه من الذنوب والخطايا والسيئات، يستعد للقاء ربه. من قلبه معلق في المساجد وترك وراءه شهوته وهوى نفسه وأمثاله يظله الله في ظل عرشه. وشاب نشأ في طاعة الله لا تعرف له جهالة ولا صبوة ولا حماقة. وفي الحديث يعجب ربنا جل وعلا من الشاب ليست له صبوة، أي ليست له حماقة وجهالة، محفوف بعناية الله، محفوف برعايته، لحقته دعوة والديه فلا يعرف له جهالة منذ نشأته وهو في طاعة الله، من طاعة إلى طاعة، من قربة إلى قربة. كم ذولا؟ ثلاثة. الرابع، ورجل تصدق بصدقة، رجل هذا لا مفهوم له حتى تدخل فيه المرأة، وشاب تدخل فيه الشابة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها يريد ما عند الله من مدحه وثنائه وثوابه ونواله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي ما تمدها يمينه، من شدة إخفائه للصدقة جهته الأخرى لا تعلم بما حصل من جهته المقابلة لها. وهذا فيه فضل الصدقة وفيه فضل إخفائها طلبا لثواب الله منها، على أنه تأتي ظروف استثنائية يستحب إعلان الصدقة. متى؟ إذا أصاب الناس دافة أو مسغبة وتلكأ الناس من البذل والصدقة، فإنه من تقدم فتأسى الناس به كان إظهارها والحالة هذه أفضل. وفيها مجموع قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. في الصحيحين كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقوام من أعراب المسلمين شظفة حالهم، ليس منهم من معه إلا ما يستر عورته، فرآهم صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه، فحث الناس على الصدقة، فحصل تأخر في المبادرة. فبينما هم كذلك إذ جاء رجل بصرة في يده، قيل طعام وقيل مال، تعجز يده عن حملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس تتابعوا حتى غدا أمامه عليه الصلاة والسلام صبرة من طعام ومن ثياب، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه مذهبه من فرحه، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هنا أظهر الصدقة فتتابع الناس على ذلك. هل كان في نيته إظهارها؟ لا، إنما أفرح رسول الله وتصدق، فكان في هذا الظهور نعمة له بأن تبعه الناس على فعله، فدلهم بفعله على خير ازداد أجره بأجرهم. الرابع ولا الخامس؟ الخامس: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا فيه، ورجلان لا مفهوم لها، تشمل رجل وامرأة. اجتمعا في الله أي حبا له، لا حب مصلحة، ولا يحصل مشوبة فتأتي المصلحة فتغير أو تغطي وتخفي المحبة في الله، لا، حب في الله متمحض. اجتمعا فيه أي في الحب في الله لأجل الله ولأجل دين الله، وتفرقا عليه. والتفرق نوعان: تفرق بالموت وتفرق بنأي الديار. وإن نأت ديارهم يذكر هذا محبوبه في الله فيشتاق إليه ويدعو له، والآخر كذلك فيشتاق إليه ويدعو له، وقد يفرق بينهما الموت فيسبق أحدهما ويتأخر الثاني، فيتذكر الحي محبة أخيه وما اجتمع عليه من الحب والأخوة في الله، يتذكرها مشتاقا إليها، ويذكر ما كان فيها من الأنس وما كان فيها من اللذة والانشراح وطمأنينة الصدر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، الله أكبر، خاليا لقطع دابر الرياء ودابر الشهرة والتسميع، لم يحده إلا خوف ربه أو رجاء ربه، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وهؤلاء صنفان: الصنف الأول رجل ذكر ذنوبه وتفريطه وتقصيره في جنب الله فبكى خوفا وفرقا وخشية من الله بسبب الذنوب، فاضت عيناه من خوف ووجل قلبه. الثاني رجل ذكر ما أعد الله كرامة لأوليائه من جزيل الثواب وعظيم النوال، ذكر الجنان وتزاور أهلها، ذكر يوم المزيد واجتماعهم فيه، ذكر سوق الجنة، سوق ما هو بيع وشراء، تطب السوق تأخذ ما تشتهي، كل ما تشتهي تأخذه. فتهب عليهم ريح من الشمال تثير عليهم في وجوههم المسك والطيب والنظرة، فيرجعون إلى أهليهم بوجوه غير تلك الوجوه. تذكر ذلك فتفيض عيناه يخشى أن لا يدركها أو يرجو من ربه أن ينيله إياها. هذا بكاء الرجاء والطمع والطلب. ورجل، وهذا لا مفهوم له، يشمل الأنثى، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السابع، تبون السابع ولا حنا وقفنا؟ ترى الحساب عندكم. السادس، الحين ذكرنا ستة ولا سبعة؟ ستة ولا خمسة؟ نعم، السابع. وأخرت ذكره لأن أبو سليمان قرأ عليكم رواية وأنا محفوظي رواية أخرى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، في رواية ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، فقال إني أخاف الله. لاحظوا هذين القيدين، دعته امرأة ذات منصب فتقهره وتغصبه بمنصبها، وذات جمال فتغريه وتثيره بجمالها. وش قال؟ إني أخاف الله. ومقدم هؤلاء من؟ الصديق ابن الصديق ابن الصديق، ذاك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام. فقال إني أخاف الله. في رواية دعته امرأة ذات حسن وجمال، كرر ذلك لأنه يغريها، لأنه تغريه بجمالها وحسنها، فقال إني أخاف الله. في رواية ثالثة ذات مال وجمال، فقال إني أخاف الله. دعته للفاحشة، للفعل الحرام، فلم يتأثر بهيبة منصبها ولم يتأثر بشهوته لجمالها، فقال إني أخاف الله. مخافته من الله استوجبت أن يظل في ظل عرش الرحمن جل وعلا. ومرنا في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ومنهم رجل كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأتت إليه وهي تحت زوج غيره تعلم أنه يحبها محتاجة، أتت إليه صغيرة تحت ذلة الحاجة والفاقة، الله لا يوريكم إياها يا الربع. فقالت إليه ابن عم أعطني، قال أعطيك ما شئت على أن تمكنيني من نفسك. ما يبي عشرة دائمة، يبي هالطنخة اللي براسه تروح، وهنهقة انهقة الشهوة اللي في خاطره تذهب. فأدبرت لأنها عفيفة شريفة، فاشتدت حاجتها وحاجة ولدها، هي تصبر لو تموت الحرة ولا تكد على نفسها بفرجها، لكن الأولاد مجبنتهم مبخلة. فلما اشتدت حاجتها أتت إليه، قالت إيه ابن عم أعطني، قال على ما أخبرتك، فأطرقت واستسلمت. فلما خلا بها وصار بين شعبها الأربع لم يبق إلا أن يقضي منها وطره بين يديها ورجليها، ذكرته وخوفته، ما خوفته بالعار والشنار ولا بالشيمة، وإنما خوفته بمن يخاف منه سبحانه. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، لا أحل لك، لأنها تحت زوج غيره. ف فأخذت منه الكلمة مأخذها وأرعبه خوف الله وخشيته حتى قام عنها وتركها وما بيدها وقد أعطاها 100 دينار. الله أكبر، 100 دينار تركها وما بيدها لله. لما خوفته بالله انخاف، لما زجرته بالله انزجر، لما توعدته بالله ارتعد. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. بلى عظيم، لكن مع ذلك الثواب والنوال والجزاء عليه أعظم وأوفر من ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الحديث من بشائر أهل الإسلام ومن فضله سبحانه عليهم وإحسانه إليهم. شاهده للباب ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولهذا يأنسون في الدنيا بهذه الجنة، جنة الأخوة والمحبة في الله، ثم في العرصات في ظل عرش الرحمن وعلى منابر من نور كما يأتي، ثم في الآخرة فيما هم فيه من النعيم، وهي قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدينا ومشايخنا وولاتنا والمسلمين منهم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه عن من يا الخليفي؟ الكتاب معك؟ الكتاب معك؟ أي. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، في رواية ينادي، شوفوا البشارة يا أخواني، ما ينادى على حتى يعطى منحة وإلا يعطى مكافأة ولا بروة ولا تخفيضات، يناديه الله، ينادي الله على رؤوس الخلائق: أين المتحابون في جلالي؟ أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا نداء كرامة لهؤلاء، وهو يعلمهم سبحانه، لا يخفون عليه، فيكون في ظل عرش الرحمن. والصدقة، صدقة جنسها أن المؤمن في ظلها، وإذا أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا في ظل عرش الرحمن. ولهذا جاء في الحديث: إن المؤمن إذا تصدق بالصدقة بنفس طيبة أخذها الله منه بيمينه فرباها له، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون هذه الصدقة كالجبل. قال عليه الصلاة والسلام: والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. تبون الظل؟ تبون اتقاء الشمس وحرها؟ يلا ابذروها الآن في الدنيا بهذه الصدقة. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، فالصدقة مال باقي. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا حلف وقسم. بماذا؟ ها ها، بصفة من صفاته. والذي نفسي بيده، وتأتي كثيرا: والذي نفس محمد بيده. والحلف يكون بالله أو بأسمائه: والعليم والسميع والبصير والعلي والأعلى، ويكون بصفاته: والذي نفسي بيده، والذي استوى على عرشه، والذي ينزل إلى سماء دنياه. لا والذي يخلق ويحيي ويميت، كل ذلك من الصفات. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إذن الجنة لن يدخلها إلا مؤمن. أما الكافر يخسوي عقب، لن يدخل الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن هذه المحبة التي هي أصل دخول الجنة هي محبة المؤمنين جملة لأجل الإيمان. أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ قلنا بلى يا رسول، قال أفشوا السلام بينكم. أفشوه، لأن السلام عنوان رحمة، وهو يدل على المحبة وينميها وينشئها ويزيدها في القلوب. والسلام سلام من القلب ومن اللسان، ما هو بسلام من طرف اللسان يمره مستحي سا، وش سا؟ ما تسمع إلا الصفير. أما اغد رجال وأبدي سلامك وإلا اسكت. لأن السلام المقصود بالشرع الذي باعثه من القلب حبا ومودة ورحمة. نعم، أفشوا السلام بينكم، والإفشاء يعني نشره وانتشاره، ما هو بيسلم على من عرف ويترك السلام على من لم يعرف. ترى هذه علامة آخر الزمان، في آخر الزمان لا يسلم إلا على من يعرف ويترك من لا يعرف. وإفشاء السلام عنوان للمحبة التي بها ذوق حلاوة الإيمان في الدنيا ودخول الجنان في الآخرة. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبوباتك، وأعذنا من بغضك وبغض ما تحبه وبغض عبادك وأوليائك المؤمنين. واسلل سخائم صدورنا حتى تكون عنك راضية ولك شاكرة ولعبادك محبة مؤلفة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم، تفضل. وشلون ينال نفس الأجر؟ هو اللي وزع الأجور ولا ربي؟ ها؟ اي نعم. وش السؤال؟ اي يبدو أن وسائل التواصل بلغت من الناس مبلغا عظيما، فهي المحركة وهي الداعية وهي المشغلة المستولية على أوقاتهم، ويا خوفي تستولي على قلوبهم، صح؟ ولهذا إذا انقطع النت اطلعوا من محلاتهم، تنهم مقروصين كلهم فيهم شيء. ضحكوا الشباب. ها؟ يقول أخوكم أنه ينتشر في بعض الوسائل من بعض الناس أن فلان إذا تصدق بصدقة يعلنها هذا المشهور، أن فلان تصدق بهذه القيمة وبهذا المبلغ وينشرها. هل ننشرها؟ الجواب لا تنشر شيئا، قد يكون في هذا بلاء على ذاك المتصدق، يغتر يعجب يدور المادحين له، ثم تتحول هذه الصدقة إلى ماذا؟ أنت هم أعطانا سؤالك جميع ولا لا تقطعوا علينا بالتقطيع، صح؟ أي نعم. فقد يكون هذا بلع على هذا المتصدق، فأنت لا تنشر شيئا من ذلك. حث الناس على الصدقة بوسائلها وأرشدهم إليها، ولا تنقل لهم فعل غيرك لئلا يكون بلاء عليه أو عليك أو على غيرك ممن يرددون ما تنشره فيهم. الله أعلم. سم نقل موقع الأدوكة عن الشيخ العديم رحمه الله عليه أنه قال إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نال أجره، الحديث ما قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الخطأ وإن كان أخطأ مثل زبد البحر. والحديث الآخر كلمتان خفيفتان. نعم. هذا السؤال الحين ولا نعم. يسأل أخونا يقول ما نقلته بعض المواقع عن الشيخ ابن عثيمين أنه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم وقع له الأجران، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة وكلمة خفيفة على اللسان. التعامل يا أخواني هو مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، والله عند ظنك به فظن به ما شئت. ولهذا إذا جاء وعد كريم على عمل وتنوع هذا الوعد، تنوعت هذه الأجور على عمل أو مثله وأتيت بهما جميعا فأمل بربك خيرا. نعم، هي على ما تظنه بربك سبحانه وتعالى. الناس ما يتعاملون مع أحد تجار الدنيا يعاملهم بالقنطر والدرهم والدينار والهللة والقرش، لا، يتعاملون مع كريم أكرم يجب أن يكون في القلوب من الثقة وحسن الظن به وكمال رجائه ما هو عنوان توحيده وتعظيمه. نعم سم. نعم، يقول ما هي الحكمة أن يسلم الواحد على الجماعة والراكب على الماشي والماشي على القاعد؟ الحكمة والله أعلم، أولا امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن الأقل واحد وأقل الحق لمن هم أكثر، ولأن الراكب متعالي فهو الذي يسلم على الماشي والماشي متعالي يسلم على القاعد حتى لا يبز بما عنده من العظمة والتعالي. وهذا في إفشاء السلام وإلقائه مستحب متأكد الاستحباب ابتداء، وأما رده فهو واجب في انتهائه. نعم أيه. والله سؤال قوي يا أخي. يقول أخوكم ما جاء في تخبيب الرجل على امرأته، تخبيب الرجل على زوجته وتخبيب الزوج على تخبيب الزوجة على زوجها، تبرئ منه، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته وهو كبيرة من الكبائر، هل يدخل فيه تخبيب الموظفين المدير على زميلهم؟ يدخل في الوعيد الآخر وهو العدوان والإثم والظلم، لكن هل يكون في مثل هذا أنه يتبرأ منه؟ ربما للمعنى الجامع وهو الإفساد، فيذهبون إلى مديره من باب الغيرة أو الحقد عليه فيخببون عليه سوى وفعل وترك، وغالبا شغل اللؤمة أو غيرة النسوان يغارون منه أو في قلوبهم إحن وشنآن عليه، فهذا ظلم ولا يبعد أن يدخل في التبرئ منه للمعنى الجامع، والله أعلم. السؤال الأخير، كل مؤمن، يسأل عن صفات من يحب أو شروط من يحب في الله، كل مؤمن فيحب في الله لإيمانه، فالمحبة هذه واجبة لأهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض. طيب، المحبة الزائدة لمن رأيت منه الصلاح والفلاح والعلم والأفعال الجميلة والأخلاق الكريمة، يحب لذلك، ففيها مع الأمرين، فيها مع ميل النفس وفيها هضم النفس وقيادها لما يحبه الله، فيكون الحادي والداعي لمحبته أنه قام بحق الله فأحببته لذلك، لا مجرد ارتياح النفس إليه. مرنا الحديث والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. تدخل المجلس ما تعرفهم شوي ولا هذا تميل إليه أكثر من ملت إلى غيره، هذا معنى الحديث، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.